السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. أما يجي لنا السؤال كل ستورز عايزين نعرف معناها إيه الديفينيشن؟ يعني إيه كل ستور؟ إيه الإيديولوجي أوف كل ستورز؟ يا جماعة يلا عشان خاطر الساعة 3 ونص و4 دقايق لازم نخلص كل ستور النهارده. بص كل ستور عايزين نعرف ديفينيشن ايديولوجي، بعد كده بنيجي ديسبوزنج فاكتورز التايبس اوف ستور زي ما خدنا اليورينري ستور ثم زي بيجيبوا نفس الكلام، بعد كده ايه الكومبليكيشنز للمعالج، ايه الكومبليكيشنز اوف كل ستور، ايه الكلينيكال بيكتشر اوف كل ستور، هاو تو انفستيجيت اند هاو تو تريت. بعد كده هقول لكم بقى لو بيجينا السؤال ده لازم تدي بيان عن ستوف كومبايل ده اللي هي الكالكولا جونز. نسيب نعملها احنا طبعا خدنا جونز قبل كده، عايزين بس نخلص العمليه دي فكده حلو قوي النهارده كده في الطايب بي زي الفل. يلا بقى جماعه وات از ستون؟ احنا قلنا يا جماعه ستون، بص يعني ايه ستون؟ ستون از ا سوليد سبستنس formed inside a body cavity from the natural components of the fluid in this cavity. Stone is a solid substance inside a body cavity from the natural components of the fluid in this cavity. Stone is a solid substance formed inside a body cavity from the natural components of the fluid in this cavity. ايه الايديولوجي؟ يا جماعه الايديولوجي حاجه من ثلاثه، نفسي تساعدوني وتساعدوني تماما لو قدرنا نخلص كل ستونز عن صلاه العصر او وقت الاقامه يبقى كده احنا ماشيين زي الفل، يبقى تاخير حتى اسم مندوب شويه ما اثرتش علينا، وهي كل ستونز عبيطه ما فيهاش حاجه كلها معلومات جوبلس بس عايزه المهد. فهمت قصدي ازاي؟ ساعدوني مش تاخد معانا ساعه باذن الله ونصلي العصر وناخد ساعه مسالك ونروح، بقى حلو قوي كده. خلاص؟ اتكلم على الله. بص بقى جماعة stone is a solid substance formed inside a body cavity from the natural components of the fluid in this cavity. انت عارف شرحت له دكتور ياسر احلى حاجة شرحتها لنا في كل ستون، شفت رأيكم ايه؟ انك شرحتها زي اليورينري يعني، وما انا حتى لما بذاكر نفس الدماغ اللي شرحت بيها اليورينري من اسبوعين بيشرح بيها كل ستون، وما انا بذاكر ما احسش يا محمود راح فين ولا ها؟ اي مرايح ها؟ بص ال ال ال ال نفس الالفاظ هستغلها، يعني ما اجي لو انت افتكرت اليورينري ستون نفس الكلام، امال ايه الايتيولوجي؟ الايتيولوجي حاجه من ثلاثه، ميتابوليك ستيزيس انفكشن، بص ميتابوليك ستيزيس انفكشن، نفس الكلام قلته هناك بالنص نفس الثلاث الفاظ، ميتابوليك فاكتورز او ستيزيس او انفكشن. ميتابوليك زي ايه؟ زي هايبر بيلروبينيميا هايبر كوليسترينيميا. يا مخنطه مضبوط ساعدوني يا اخوانا، مين يكتبوا بص يا ابني بصوا لي هنخلصها بس وهنعيدها مراجعات في اقل من شهر. اسمعني بس، بص هايبر بيلروبينيميا وهايبر كوليسترينيميا ايه الكلام ده؟ الجماعه اللي عندهم كونجنتال هيموليتيك انيميز اللي هي مش عارف ثلاسيميا ومش سفيروسايتوتس والحاجات دي كلها، تبص تلاقي جالهم كول ستون. ليه خدنا في الاطفال لما الواد ده بيجيله تكسير في الدم بينزل اندايركت بالروبن ينزل يجمع في الجول بلادر والبايل ده بيسموها ايه دي بقى في الاطفال؟ السبيسيتد بايل سيندروم، بعد كده يبتدي يعمل بيجمنتد ستون او بيلروبن ستون. مشهور قوي المثال ده اللي هي البيجمنتد ستون تكون في حياته كونجنتال هيموليتيك انيميا. دايما عصابات مشهوره في الناس الاوبيس والديابيتكس، طب ايه علاقه الاوبيس والديابيتس بنعمل حصوه في المراره كونجينيت قصدي هايبر بيلروبينيميا هايبر كوليسترينيميا؟ يبقى عندهم هايبر. احنا الطبيعي يا جماعه في عندنا ماده اسمها الكوليسترول، الكوليسترول ده بينزل في البايل ده ينزل على المصارين، لو زاد الكونسنتريشن بتاعه في البايل عن نسبه معينه يجمع ويعمل كوليسترول ستون. اقول لكم حته لطيفه كده عشان تحسوا عظمه ربنا هنا. طب ليه كلنا ما بيجيناش الكوليسترول ستون؟ كلنا ما بيجيناش كوليسترول ستون برغم الطبيعي احنا الكوليسترول دي ماده بتعمل اثيروسكليروز، ربنا بيخلصنا منها انك تروح على الليفر يعمل لها استريفيكيشن وتحول الكوليسترول استرز وتنزل مع التراث. طب ليه ما بتعملهاش حصوه؟ اقول لك حاجه جميله جدا، لان ربنا سبحانه وتعالى عامل ايه؟ بص عامل ان الكوليسترول ده عباره عن ماده دهنيه بتبقى موجوده في البايل في حاله زائبه. مين اللي بيزودها؟ مين المسؤول عن تذوب الفات؟ حاجه اسمها البايل سولت. اقول لكم معلومه تحسوا عظمه ربنا وازاي الكون ده فيه ناس كفره ولا تكلم. ده بيقول لك ان الكوليسترول بايل سولت ريشيو 1:25، يعني كل مولكيول كوليسترول حوالي 25 مولكيول بايل سولت بيدوبوه. يا سلام، جاي تقول لي ان الكون ده صدفه؟ صدفه ايه يا عم انت؟ اذا كان فينا كلنا نسبه ثابته، كل مولكيول كوليسترول حوالي 25 مولكيول بايل سولت بيدوبوه. طب لو بدا يجي لك هايبر كوليستروليميا هيبتدي الكوليسترول ينزل كتير، تبتدي النسبه تتضرب، تبقى 1:25، 1:24، 1 كل ده ما يعملش حصر لغايه ما توصل نسبه 1:13، يبتدي يحصل ايه؟ ساتوريشن البايل بالكوليسترول. يبتدي يحصل له ساتوريشن يبتدي يعمل كريستال. بص بقى، كل كريستال اكت ادنيدس فور نيوكليس ويحصل عليها بريسيبيتيشن وترعام لحصوه. اذا الكوليسترول بايل سولت ريشيو 1:25 لو وصلت 1:13 يبتدي يجي لك حصوه. اذا اخواني الاعزاء، زي ما بقول لسعادتك كده، بالنسبه للحته بتاعت الكوليسترول اول مثال عندنا هايبر كوليسترينيا هايبر بيلوربينيا، مشهور قوي الهايبر كوليسترينيا في الديابيتكس والاوبيس. هايبر بيلوربينيا كلنا خدناها في عيال الاطفال اللي عندهم كونجيتال هيموليتيك انيميا بتعمل كوليسترول. رقم اثنين ستيزيس، طبعا اي ستيزيس بيساعد على بريسبتيشن اوف ايرونز زي ستريكشر باي دكت حاجه زي. بص موضوع لطيف قوي، عايز تفهموه وسيبوا الورق والاعمال يكتبوا. بص كمان يحسب بريسبتيشن الايرون وتروح مترسبه وعامله حق. مشهور قوي على فكره الكوليسترول في الستات اللي بتحمل كتير، يقول لك في ميل وال7 اف، فاكرين؟ قالوا ايه؟ في ميل وال7 اف، في ميل فاتي 40 اور 50 فيرتايل في لاترال فيلسي. يقول لك الست اللي جالها كوليسترول مشهوره جالها بايه؟ في ميل فاتي فورت اور 50 فيرتايل في لاترال فيلسي. فلسي يعني المرام اكولة بتاكل كتير فتدخن يجي لها كوليسترول يعمل لها حصوه، يعني اسوشيشن. يعني يقول لك فلسي يعني المرام اكولة بتاكل كتير تدخن يجي لها كوليسترول كتير يعمل لها حصوه. ده بسال سؤال، ايه علاقه فيرتايل هي دي بقى؟ ها؟ الهرمونات الحامله يا بكوات بتعمل كوليستيزيس، فاهمين؟ بروجسترون والحاجات دي كلها. يقول لك حمل مع حمل مع حمل مع حمل تلاقي تكون لهم حصوات بيسموها ريبيتد بريجنسي بيعمل استيزيس. نيجي بقى على بص يبقى انا عندي حاجات ميتابوليك حاجات استيزيس، مش دول اهم فاكتورز. 80% من الحصوات بتتكون نتيجه انفكشن، 80% من الحصوات بتتكون نتيجه ايه؟ قلت يا باشا حاجه غريبه قوي يا باشا، نفس الكلام يا كلام بالنص يا هبل. انا بشرحها النهارده دول ايه؟ دكتور شرح البتاع دي زي بيوريدها اللي بالنص مع تطبيق الكلام مره على المسالك ومره على البيري، لكن دول ايه؟ نفس الدماغ هي اللي بتشرح ده. فهمت قصدي ازاي؟ تمام. الانفكشن، طب دلوقتي واحده جالها كوليسيستايتس، ايه علاقه ده يعمل حصوه؟ اولا اي انفكشن يوصل للجول بلادر ستاف ستريب سلمونيلا زي ما انت عايز بتوصل يا اما عن طريق بلاد بورن انفكشن او الليمفاتيك بورن تبقى سيندنج ليمفاتكس من ديودنم بتعمل انفكشن في الجول بلادر. طب ايه علاقه بقى ستاف او ستريبت او ايكولاي او سلمونيلا بالحصوات؟ جاوب نفس السؤال ده خدناه في المسائل بس مش عايز اسالكم عشان وقت مزنة بتاخدنا هعطيكم كلمتين نفس الاجابه. تقول ايه؟ اول حاجه يا باشا الانفكشن بيغير البي اتش، فاهمين قصدي ازاي؟ تغيير البي اتش بيساعد على البريسبتيشن اوف ايرون. رقم اثنين البكتيريا بتعمل نيكروزس في الجول بلادر ايبيثيليا، فالايبيثيليا سيل اكت از نيدس اور نيوكليس يحصل حواليها بريسبتيشن، فاهمين؟ لقوا كمان صفه غريبه جدا ان الانفليمد جول بلادر الوول بتاعها لما بينفكتد البرميابيلتي بتاعته بتبوظ، يبتدي يعمل حركه غريبه جدا يابزورب من الوول بايل سولت ويكسكريت من الليفر كوليسترول. طب ما كده بيخرب بيت، احنا اتفقنا ايه؟ ان الكوليسترول اذا موجود من غير البايل سولت بيترسب، واللي بيوجود في حاله زائبه البايل سولت هي بتعمل ايه؟ اليومن ده مليان كوليسترول وبايل سولت، بتروح شافطه البايل سولت منه وراميه الكوليسترول. طب ما كده الكوليسترول بقى من غير بايل سولت تدوبه يترسب ويعمل حصى. اذا هناك ثلاثه فاكتورز يخلوا الانفليم بجول بلادر تعمل حصاوي، الابيثيليال ديبريس فاهمين او النيدس او نيوكليس، رقم اثنين تغيير البي اتش، ثلاثه الحركه الغبيه بتاعت ان في cleanse the gallbladder, we reabsorb cholesterol, we reabsorb bile salt and excrete cholesterol. مش عايزين نضيع وقت في ملفين كلام بسيط. metabolic factors stasis infection. وانت سخن بقى كده وانت سخن. اما اقول لك قول لي يا واد ايه predisposing factors، بص بقى ايه predisposing factors of gallstones. تقول يا باشا من غير ما تقول predisposing factors for gallstones هي اي فاكتور يعمل ميتابوليك او ستيزيس او انفكشن، ونفس العنوان تقريبا بالظبط كده. تقول اي مرض يعمل ميتابوليك ايرور او ستيزيس او انفكشن، يعني حالات الكوليسيستايتس. يعني بصوا بالورق، بص الكوليسيستايتس العيال عندهم هيموليتيك انيميا، فاهمين؟ ثلاسيميا وسفيوزاتوز، هايبر كوليستيريميا، فاهمين؟ اللي هي اوبيستي ودايابيتس، ريبيتد بريجنسي والفيميل والسيفن اف، كلها حاجات لذيذه وسهله جدا. هتلاقي البريدسبوزد فاكتور بيليري بارازايتس وبيليري انفكشن، كل ده سهل قوي. هتلاقي واحده تقف في دماغك وانت بتذاكر، الناس قاعده بتذاكر هنا. على فكره انا قلت لكم انا كده من نظرتي كده اعرف ان انا جبت هدوم شايفين. بس انا عارف انا كده يعني عارف اجيب امتيازات في اللي قاعدين عارفها، واللي مش هيعدي بيها جدا عارفها. قال حاجه بقى مش هقول لهم بجد انا عارف او عارف انها طاقه ايه. بيبان كده من نظره الطالب وتركيزه تعرف ده هيعمل ايه. وفي طلبه قاعده مبتدئ جدا وهجيب جاي عينه جيد جدا لما تكون يعني وفر قوي يعني. في ناس قاعده كده تنام اجيب امتياز. كل واحد عمال يبص لي وانا يا باشا. تعالوا اللي هو جماعه تعالوا اوريكم حته جميله جدا. هتلاقوا كل البريد سبوزنج فاكتور حاجات منطقيه، فاهمين قصدي؟ ما عدا واحده هتلاقيها تقف في دماغك. اسال مش فاكر ولا لا، ايليان ديزيز اند ريسكشن دي علاقتها ايه؟ يعني واحد جاله هرنيا دخل جوه الهرنيا ايليان حصل فيه جنجرين عملنا له ريسكشن، او واحد جاله كرونز ديزيز في الايريا. سؤال تلاقي عيال جاله جول ستون يلا الله عليك في عيال جاله كويس شاطرين تمام، فاهمين السؤال؟ واحد عمل له ريسكشن للايريا بعدها بسنتين تلاقي جاله عصب المراره. الايريا ده حاجه في سمول انتستن، ايه يعني لما اشيل ايريا بتجيب عصب المراره؟ ايه علاقتها؟ في واحد جاوب هو سمعت انا due to interruption of the anterior hepatic circulation of bile salts. ده يعني بتفهم طب بقى وبتربط بالريتشات بقى. مش خد ده في شابتر الجوندس ان البيلروبين والبايل صوت بيحصل لهم حاجه اسمها anterior hepatic circulation، يعني البايل صوت بتمتص من الايليا تروح على البورتال فين على الليبر ينزلها تاني على وهكذا. بعدين لو انت شلت الايليا ما بيحصلش ابزوربشن البايل صوت، فيقل البايل صوت كونسنتريشن في البايل تتضرب الكوليسترول بايل صوت ريشيو العيان يجي له كوليسترول ستون. الله ينور عليك. يبقى دي اسمها ايه؟ anterior hepatic circulation. يبقى اخواني الاعزاء تعالوا بقى الحته الجميله اللي لسه على المطبخ بيرد لك ايه التايبس اوف جول ستونز؟ ايه التايبس اوف جول ستونز؟ احنا قلنا ايه؟ ها يلا راجع معايا كده يعني ايه حصوه؟ قولوا معايا ها؟ حصوه ايه؟ ها؟ It is solid substance inside a body cavity from the natural components of the fluid in this cavity. Etiology metabolic stress infection. Predisposing factor الامراض اللي بتعمل حاجات metabolic stress infection. تايبس اوف ستونز. بص يا جماعه اما حللنا البايل تحليل كيميائي لقيناه بيتكون من ثلاث مواد رئيسيه. في حاجه اسمها البايل بيجمنت او البيلروبين. البيلروبين ده لو كون حصوه اسمها بيجمنت ستون سنه فاهمين هي البايل بيجمنت. في حاجه اسمها الكوليسترول لو كون حصوه بيقول كوليسترول اسمها كوليسترول ستون. او في حاجه اسمها الكالسيوم كربونيت كون حصوه الكالسيوم كربونيت ستون. بص سي اي سو 3 كالسيوم كربونات. مش الكومن تبقى الحصوه بيور، الكومن في 80% تبقى الحصوه ميكشر من الثلاثه زي ميكس ستون. خلص هناك فاكرين في البريدر كانوا كام نوع؟ كانوا ثمانيه كانوا اكتر هنا لزاز او اربعه بس. هنا ايه؟ بص بيجمنت ستون كوليسترول ستون كالسيوم كربونات ستون ميكس ستون بس خلاص. بص ساعات يسموا اول ثلاثه برايمري. ليه؟ لما يكون الحصوه معاه انفكشن تسمى برايمري، لو معاه انفكشن تسمى سكندري. اول ثلاثه بتكون في ستيرايل ميديا فيسموها برايمري، الميكس دايما معاه انفكشن فيسموها سكندري. تعالوا نقول واحده واحده كده مع بعض. قاعدين الجول ستون عنوان الوقت 10 دقايق والكومبليكيشن بقيت عبيطه جدا. فاهمين؟ هي اهم حته في الجول ستون عنوان اللي جاي ده ملك الريتم ده كومبليكيشنز وجول ستونز. اوه مامي ايه دي اهم حته هتطلع؟ اهم حته في الحصه كلها. صلى على رسول الله. تعالوا بقى نقول الحته الايجابيه دي. ايه بقى الجول ستونز؟ بص يا ريس، اول حصوه اسمها بيجمنتين ستون. دي حصوه بتتكون في العيال اللي عندهم كونجنتال هيموليتيك انيميا زي السفيروسايتوز والثلاسيميا والكلام الفاضي منه. بتتكون الحصوه من كالسيوم بيلروبينيت، تكوينها الكيميائي كالسيوم مع بيلروبين، كالسيوم بيلروبينيت. الحصوه دي بتبقى لونها بلاكش، بصوا لي بلاكش، ومن بره بتبقى الحصوه لونها بلاك ريجولار كده وكير ان جروبس. تركيبها الكيميائي كالسيوم بيلروبينيت. لما بتاخد فيها كات سيكشن بتلاقي الكات سيكشن اريديسنت. اريديسنت يعني مشرشره زي الايريس كده، زي الايريس بتاعت العين، يقول لك اريديسنت كات سيرفيس يعني بتبقى مشرشره زي الايريس. اهم معلومه عندي، بتبان في الاشعه ولا لا؟ بص حسب كميه الكالسيوم، يوجوالي كميه الكالسيوم قليله وما بتبانش. بص قاعده مقياسه، most of gold stones are radio user, that's why blood x-ray has no value in diagnosing bigger diseases and sonar is the best investigation to begin with. عكس المسالك، بلين اكس راي has got a very important value in اكثر من 70% المسالك are radiomic. عشان كده دايما بص يا جماعه، لما يجي واحد عنده مرض مسالك ابتدي ايفالويت، اعمل اول حاجه ايه؟ اعمل ايه؟ تحليل جول وظائف كده، اشعه دي على المسالك، دي اول حاجه. هنا بقى لما اجي في البيليال اول حاجه اعملها ايه؟ ليفر فانكشن سونار، يعني لسه في ار سي بي، درست مكان واحد درست جامده في البيليال، درست في جونز اي ار سي بي وام ار سي بي وسيت سكان وام ار اي، الكلام اللي درسناه في شابتر زمان في جونز. لكن عمري ما ببتدي اول حاجه ام ار سي بي، اول حاجه سي تي، اول حاجه ايه؟ ليفر فانكشن سونار. ده بدايه يعني لو واحده مثلا بتكلم تليفون يا دكتور ياسر، واحده قريبتي عندها وجع في جنبها اليمين، ما فهمتش منك في التليفون عندها ايه؟ فانا يعني اقول لك بصي اعملي سونار والليفر فانكشن هتعرف العياده ابص لك عليها. طالما حاجه بيجري يبقى تعملي سونار وظيف كامل. وعين نتكلم بقى نشوف ايه اللي هيحصل. نطلب بعد كده ايه؟ فاهم قصدي؟ واحد عنده حاجه في المسالك وحرقان وبتاع، اقول لك بص اعملي وظيف كده وتحليل كله واشعه دي على المسالك وهتعرف العياده. دي بدايات كده، يعني كبدايه مسالك اشعه عاديه وتحليل بول ووظيف كامل. فاهمين قصدي ازاي؟ طب بدايه بيجري وظيف كامل مع اشعه صوتيه. مش اول حاجه اي ار سي بي، لا عادش في ار سي بي الاول، لما اشوف بس الدنيا فيها ايه بطلب اي ار سي بي ولا ام ار سي بي ولا سي تي ولا حاجه متخصصه. لكن السونار ووظيفه الكبد ما طلبناش حاجه لسه، ده احنا بنقول ايه؟ عايزين نشوف ايه في البيت نكسب لون. حد فاهم معايا؟ خد نص كده تمام. فليه البلين اكستريم ما لهاش قيمه؟ بيكون موست اوف السونز ار ريلي لوز، لكن السونار قوي جدا. ايوه عشان كده بقول لك ايه؟ هي بتكون من كالسيوم بيلروبينيت. طب تبان في الاشعه ولا ما تبانش؟ هي وبختها، لو كالسيوم كتير تبان، مش كتير ما تبانش، كوميدي مش كتير وكوميدي ما تبانش. طب يجي على العصب اللي بعدها، بص بص كوليسترول، بص بص بص دي بتتكون من بيور كوليسترول. بص اهي دي ما تبانش في الاشعه نيفر، انها بتكون ايه؟ من بيور كوليسترول، بتبقى هارد يلوش مملتد يعني معرق كده من بره. بتكون ناس عندهم هايبر كوليسترين، يوجوالي بتكون سوليتري، بتيجي في الهارت مانز باوتش بتاع المراره، حاجه اسمها هارت مانز باوتش، بتسد السيستم داكت فيتكون وراها هنا ميكسد ستونز. لكن هي نفسها بتبقى سوليتري فتعمل ستيزس وانفكشن في الحته اللي جنبها فيتكون ميكسد ستونز. بيسموا الحصوه دي كوليسترول سوليتير لانها يوجوالي سوليتري فسموها كوليسترول سوليتير. الكالسيوم كربونيت ستون، يا ابني بصوا لي ده الكالسيوم كربونيت فيري فيري ستون. عارف الكالسيوم كربونيت اللي هو ايه؟ التباشير، بتبقى وايتش ستونز اوفال او راوند، عامله زي حته التباشير الصغيره كده، فيري ريتش ان كالسيوم، تبقى في الاشعه حلوه قوي، لكنها حصوه فيري رير، انا عمري ما شفتها اصلا، يعني حتى الحصوه اللي بتبان رير، مش رير بس، انا شايف انها حصوه خياليه. انا عمري ما شفت حاجه اسمها كالسيوم كربونيت ستون، انا اقرا في الكتب لكن عمري ما شفت غير الحصوه الوحيده اللي تبقى فيري ريتش ان كالسيوم وتبان في الاشعه حلوه قوي هي الكالسيوم كربونيت. طب مين شافها؟ الدكتور كربونيت بس، ما حدش فيها شافها خالص، هو الدكتور كربونيت هو اللي كان شافها. لكن حد جراح يقول لي شاف حصوه كالسيوم كربونيت دي؟ من نقراها على العشاء ونسمع عليها، ولكن تشوفها مع هي المراه كاتبه بالرب. انا الواقع اللي انا شفته بصمه مش ده اصلا. فاوريدي العصوه اللي بتبان مش موجوده، دي الكومه اللي ما بتبانش، ودي اساسا ما بتبانش. عرفت ليه السونار هو اللي خد قيمه؟ فهمت ازاي؟ دي بتبان، لكن انا عايز اتحدى اي واحد في العالم يقول لي شفتها اساسا. غالبا دي واحد سكران وصفها واحنا مشينا وراه، وحدش عنده كره اشطبها من كتب، هي موجوده. كل اللي بيقول لك ايه؟ انا اطلع اشطبها يا عم خليها. غالبا اللي وصفها كان سرح بينا، تخيل عرضه في مجد. الكومن بقى بتبقى ايه؟ ميكس ستونز. الميكس ستونز بتتجوز نتيجه ده يا رجاله انفكشن. بتبقى الحصوه دي في نيدس او نيوكلاس وبتتكون من لايرز. ده بيقول لك ان كل لاير من دول تساوي اتاكم انفلاميشن. والحصوه دي بتبقى اولويز اوكيرنج ان جروبس. اولويز اوكيرنج ان جروبس. وعشان كده بيقول لك تبقى الحصوه من بره فاسيتد. فاسيتد يعني مبططه. ايه اللي بططها؟ بضغطوا بعض. مش فاهمين؟ ان هم ان جروبس فضغطوا على بعض، بيسموها بالانجليزي ايه؟ نيوتال بريشر. بيسموها بالانجليزي نيوتال بريشر، الضغط المتبادل بينهم. كل ما تبانش في الاكس راي. ولو بان بتبان كسيجنت رينج ابيرنس. حسب اللير الاوبيك ده كانت تبان كسيجنت رينج ابيرنس لكنها فيري لوك. خلص ادي انواع جول ستونز. تاني من الاول بص بص، كالسيوم بيدروبينيت ستون او اسمها بيجمنتد ستون، اللي كانوا بيعاني عندهم هيموليتيك انيميا، لونها اسود وكيلكم جروبز، بيتكون من كالسيوم بيدروبينيت ما بتبانش في الاشعه كومن، ان الكالسيوم فيها غالبا قليل. كوليسترول تبقى سوليتري في الهارت ماس باوس يلوش ماميليتد كون بيور كوليسترول ما بانش في الاشعه. بتعمل اوبستراكشن فيحصل ستيريس انفكشن يكون ميلد ستون. في عصوه خارجيه اسمها كالسيوم كربونيت ستون. نيجي بقى 85، انا شايف مش 85، 90% من الستون بتبقى اوبيك، بتبقى ميكس. النكس بتكون نتيجه انفكشن، بيحصل نيدس او نيوكلياس، يحصل حوالي لايرز اوف انفلاميشن. اللايرز دي كل لاير تساوي اتاك اوف انفلاميشن. الحصوه اوكير من جروبس اند هيز فاسيتد. فاسيتد يعني بطاطه، بطاطوا بعض ديو تو نيوتر بريشر. وديت الكومن ستون وي سي هي الميكس ستونز. ماشي حضرات بس كده. في ساعات في الامتحان الشفوي يقول لك سمعت عن التقسيمه الجايه بتاعت الكوليسترول. دي التقسيمه الكلاسيكيه اللي بنحبها كلنا، بيجمنتد كوليسترول وكالسيوم كربونات اند ميكس. الامريكان عملوا تقسيمه جديده كده، فنسيوا يطبعوها هنا، حاططها كان بينا قدام فين؟ الورقه دي في الابندكس؟ اه هنا. بصوا حاططها لكم جنب اعداد الجورنالز. المهم ان اللي كانت لسه بتطلع في الطباعه، ايوه قصاد صفحه 198 مكتوبه ريمارك. ريمارك مكتوب ايه؟ هي السمر اوف كريتشن اوف جونز، حطيتها كان بي ان فاهمين؟ وتحت كده تايبز اوف جول ستونز. طبعا الحته دي بتاع السمر اوف جونز. تحتيها بقى كده تايبز اوف جول ستونز اللي هي بص بص اذر كلاسيفيكيشن اوف جول ستونز موجوده قصاد صفحه 98 كان بي. ابقى انت بقى معلش يا جماعه، او يعني لو وراها ابندكس معرفش، المهم يعني تبقى نقلها هناك تتصرف بقى. المهم انا ايه؟ لقيتها ما اتطبعتش، فتقوم تزودها لي الكمبيوتر وبيطبع وقعها في الطباعه، تقوم تحطها لي في اي حته، المهم ان الطلبه يلاقوها. فاهمين قصدي ازاي؟ انت بقى تصرف تجيلها صورها حطها، المهم انها موجوده على النت. ايه بقى؟ بص في الشبح بيحبوها جدا، اسمها الحته دي. خلاص بقى في البيت بصوا عليها. التقسيمه دي 99 من الاساتذه يحبها ليه؟ بيجمنت الكوليسترول والكالسيوم كربونيت ميكس. يقول لك لا مش دي اللي انا عايزها. في اصل العلمك الامريكان مع قاعدين هم بقى هي نفس التقسيمه، غيروا اسمها بس. اقول لك بيقسموها ازاي. بص بص هتلخبط، خلي بالك لو انت اتلخبط خلاص خليك في دي لو اتلخبط، لكن انا بتكلم على علم الاوائل زي عمرو كده، فاهم قصدي؟ اللي عايزين ما يفوتوش سؤال في اللجنه. ايه بقى؟ يقول لك بيقسموا الستون، خليك معايا. بص بص بص بص بص، بيجمنت الستون وكوليسترول بس. بص بص، طب بالذات ما قولوا لي انا عايز رايك، هاخد رايك انا كده. دي التقسيمه اللي من زمان موجوده، بيجمنتد كوليسترول كالسيوم كربونات ميكس. تعالى اقول الامريكان عملوا ايه؟ جم حديثا قال لك لا، هي عصوه نوعيتين بس، بيجمنتد ستون وكوليسترول ستون. الكوليسترول ستون فيها تايب 1 وتايب 2. البيجمنت فيه بلاك بيجمنت وبراون بيجمنت. دي تقسيمه كده. عارف حتى عشر ايوه دي هي التقسيمه دي. موجوده في صفحه الاتصال 198. بص بقى اتفضل. لو حد عرفت الاسمين دول هو بس بيشافه بيهت بعد ما يسمع دي كده يبقى عايز التقسيمه الثانيه ولا باشا فيه بلاك بيجمنت وبراون بيجمنت كوليسترول تايب 1 وتايب 2. بس ادي ده المراجع الامريكاني بتعملها كده دلوقتي. عارف لما اجي اقولها لك ايه بص بقول لك ايه البلاك بيجمنت هي بتاعتنا البيجمنت ستون دي شايفينها دي هي دي بيسموها بلاك بيجمنت اللي هي بتتكون من كالسيوم بالروبينيت في الهيئه اللي عندهم هيموليتيك انيميا وكلام من ده. بيقول لك ان ساعات هي لونها مسود ليه؟ عشان مليانه بالروبن. بيقول لك ساعات هي فيها كالسيوم بالروبينيت مش كده يا عمر؟ ساعات البلروبن ده لو هي من كالسيوم بالروبن بس تبقى سودة. لو اضاف عليها مثلا كالسيوم كربونيت وكالسيوم بالميتيت وكذا ملح تاني يخففوا لونها من اسود للبراون فيسموها براون بيجمنت ستون. يعني ساعات البراون بيجمنت هي بتبقى كالسيوم بالروبينيت لكن لما تحط عليها كالسيوم كربونيت وشويه كوليسترول وشويه كالسيوم بالميتيت يخففوا اللون الاسود يبقى براونش يسموها براون بيجمنت ستون. طب بص بقى بص اغيظك بقى بص اما اغيظك. طب الكوليسترول تايب 1 عارفين الميكس بتاعتنا بتاعت زمان دي بيسموها كوليسترول تايب 1 والكوليسترول بيور بيسموها كوليسترول تايب 2. حاجه جديده لخبطوا التقسيمه بس لكن هي عارف الميكس الامريكان اللي هي الميكس وفاسيت دي وقلنا عليه بيسموها كوليسترول تايب 1 والبيور كوليسترول اللي هي السوليتير بتاعتنا بتاعت زمان بيسموها كوليسترول تايب 2. فاهمين؟ تمام. طب قول لي بقى التقسيمتين كده انتوا فهمتهم ولا لا؟ ولا اتلخبطتوا؟ حد اتلخبط؟ طب تعالى نشوف احفظوا بيسموها ايه انواع كوليسترول؟ التقسيمه العاديه بيجمنت كوليسترول كالسيوم كربونيت ميكس. لا يا ابني مش دي اللي عايزها. في حضرتك بيجمنت وكوليسترول. البيجمنت في بلاك بيجمنت وبراون بيجمنت مش كده؟ طب وكوليسترول طيب واحد وطيب اثنين. طيب واحد الميكس يوصف له الميكس. طيب اثنين هي بيور كوليسترول بس خلاص. والبيجمنت لو كالسيوم بالروبن بس اسمها بلاك بيجمنت. لو حطينا عشان كوليسترول مع كالسيوم بالميتيت مع كالسيوم كربونيت تلاقينا نفتح اسمها براون بيجمنت بس خلاص. يبقى في عندي ايه؟ البيجمنت بلاك وبراون كوليسترول واحد واثنين بس خلاص. هي دي التقسيمات اللي اتقالت في العالم كله. ماشي يا حضرتك؟ نيجي بقى يلا الوقت بيسرقنا. ايه؟ ها؟ ايه كومبليكيشنز اوف جول ستونز؟ يلا بقى هي دي الحصه. بص يا عشري دكتور ياسر نعم اشرح لنا حاجه واحده في الجول ستونز ولا الكومبليكيشن طبعا. طب والباقي ده كله راح تفهمه لوحدك. ايه الكومبليكيشن؟ سالت عشري ما عرفش فجيت سالني انا بقى؟ هو بس ده الدكتور عشري عشان ما اتبعه. سالوا بالعشري قال لهم الشام الحته دي خش عليهم. كالسيوم كالسيوم لا اه لا ما التقسيمه الجديده بقى فاس الراجل الحرامي اللي هو دكتور كربونيت ده كان خادعنا يعني لا الموضوع دكتور كربونيت الله يرحمه بقى. بالسيبه دي ناس يعني اضربك. طب انا بص انا هخلي اصغر واحد في المجموعه اللي هو مصاب ابراهيم. اصغر واحد في المجموعه سنا وليس مقاما مقاما كبير المقام. ابراهيم بيقول لي البلاك بيجمنت انا حسيت انا قلتها بالنص مع انك انت قاعد سرحان بس خلاص انت مش هتعرف تفسير السلسله دي وانت ما تفهمش. بص بقى بيقول لي يا باشا البلاك بيجمنت وبراون ايه اللي خلى البراون تبقى براون؟ قول له ابراهيم. ايوه خلطناه. البلاك بيجمنت بتكون من ايه؟ كالسيوم بلور بلور بلور اسمه فبان سود. التاني بقى اللي هو زي خلطناه بشويه اسمنت حطينا شويه كوليسترول على شويه كالسيوم بالميتيت عشان كالسيوم كربونيت فاللون اتخلى من الاسود للبراون. انا قلت كده ولا لا؟ ايوه ده علاقته ايه باللون؟ خلاص؟ تعمل ايه بقى؟ تشطب التقسيمه الثانيه دي خالص وملعون قوي الدنيا. جماعة تعالوا بقى نقول الحتة الجميلة اللي أحلى حتة في الحصة بتاع النهاردة Complications of Goal Stones. بسم الله الرحمن الرحيم. كومبليكيت ده مره جبناها في امتحان ريتن. اه والله مش حاجه واحده. كومبليكيشنز اوف يورينري ستونز. كومبليكيشنز اوف كول ستونز. بس طبعا ده سؤال جي اي دي سؤال مسافه. وننزل كل سؤال بثلاثه يعني انا بس الام مي جت ب 60 درجه النهارده. اغلى من الراوند بالنسا ده كله. ام مي بس. الراوند النسا عليه كام؟ ما عندوش شنبوره ده. 30 ام مي جت ب 60. اه بس في امتحان واحد. كومبليكيشنز اوف يورينري ستونز. كومبليكيشنز هما اللي كانوا نفس السكيل. جماعه تعالى بقى نقول ايه الكومبليكيشنز. بنقول يا جماعه احنا بادئين الحصه ثلاثه اربعه الا رجاء ساعدوني عايز اتكلم. ما بص لو دي لسه العصر ما خلصتش هكملها بعد صلاه العصر وادي المثال. انا عملت معاكم الباكج الحصه النهارده عدي الموضوعين الاثنين جول ستونز اند كونجيتال انوميز اوف يورينري تراكت. قفلنا المسائل وقفلنا الشاي بس خلاص خلاص الوقت ما يخلصش. لكن مش هتسيب حاجه منهم ان شاء الله يعني. بص بقى يا كابتن ايه الكومبليكيشن اوف جول ستونز او ماي اوبستراكشن مايجريشن التريشن ميتابليزي انفكشن. دي اسهل ولا المسالك؟ طبعا دي اصعب بكتير. ده هي الجول ستون لعبتها في الامم. عشان كده هديل الناس اللي ورا صحصحوا معايا سامعوها كويس. هي دي الهارت بتاع الجول ستون. ايه مشاكل الجول ستون؟ بص يا جميل الجول ستون طبعا دي البايل داكت ودي الجول بلادر ودي البنكرياتيك داكت ودي الامبولا فاكر وده الديودينم وده البنكرياس. اول حاجه اوبستراكشن او انا عشر حرف حرف بس ايه انا لما اخلص دي خلصت الحاسه. ايه دي جول سورس؟ اوبستراكشن بتعمل اوبستراكشن للسيستك داكت. لو الجول بلادر دي فيها كتره الانفلاميشن بتطلع ميوكس فهتستند وتعمل ميوكوسير. طب لو صبرت في انفلاميشن وبتطلع بص هتستند وتعمل بايوسير او امبايما. طب لو الحصوه نزلت سدت هنا هتعمل اوبستراكتيف جوندس وده شابتر خدناه. طب ولو نزلت سدت هنا هتعمل بنكرياتيتس وده شابتر خدناه. خلص الاو. طب عندنا لو جه سؤال جدا العيال بيطلعوا اشتكوني من ايه؟ من طول السؤال. قلت له يا سيدي الكونفجيشن كولستون ده دوس يا دكتور وعليه تلت ساعه في الامتحان. انا قعدت اكتب فيه ساعه الا ربع اهو مجالس بس كنت عنده حق. سؤال اكبر من يجي في ثلث ساعه ده بس ده في شق بص جوندس واكيوب بنكرياتيس ده سؤال ريتن يعني كانكر اوبستراكتيف ده سؤال ريتن. اكيوب بنكرياتيس لسه من العيد الاسبوع ده مش خدت بنكرياتيس؟ ايوه صابون تشخيص نظيف غرغرينا بنكرياتيس شفت البنكرياس مالتي سيستم اورجن فيلير. البنت اللي عاشت كانت دكتوره كله مات معاها هي اه كان في واحد عاشق الله رئيس اسم العالم. حضرت الحته دي؟ حضرتيها؟ مش كده دعوه رئيس الاسم مستجاب الله ربنا يشفيك خفف. امال ايه؟ ده سينيور سينيور ماشي عم الشيخ بنهزر طبعا عم الشيخ مش قصدي. خلاص بص يبقى لما بقول لسعادتك ايه؟ ده سؤال العيال يقول للدكتور ياسر انا قعدت اكتب يا باشا على الكالكولر جوندس بتاع ثلث ساعه وعلى البنكرياتيس ثلث ساعه السؤال خد ساعه ده كتب لسه ما كملتش. عنده حق؟ ده سؤال بصراحه اكبر من الوقت المتاح حقيقه. فاهمين؟ يا بص اوه ميوكوسير او امباين هنا جوندس هنا بنكرياتيس ادي له. بص بقى اللعبه كلها الجامد دي بقى بص بص جميل مايجريشن الحرف بتمايجريت ازاي؟ بصوا عشان خاطر الحته دي جامده جدا كله بص هنا عشان خاطر بص يا بتمايجريت ثرو البيليري مسجز تعمل زي الاو العصوه جت هنا تسد تعمل امبايما وليكوسير هنا تعمل جوندس ده تعمل مجردك او ساعات بتمايجريت ثرو فيستولا. الله على الحته اللي جايه دي بقى اقسم بالله العظيم ثلاثه الحصه ما فيها حاجه فيها مخ قد الحته اللي جايه دي. ايه بقى حكايه بص بص يا جميل بت مايجريت بخبص يا مايجريت ثرو البيلياري مسجز زي الاو يا مايجريت ثرو فيستولا. دي الحته فيها مخ راي انا بقى في ثلاث انواع لو فهمت دي خلصنا كل الصوص او حتى ربنا. في ثلاث انواع من الفيستولا تحصل مع كل بلدر، يا اما تحصل بخبص فيستولا مع الديودنم يا مع الكومبايل داكت يا اما فيستولا بينه وبين الترانزفيرس كور واحده واحده وبالراحه خالص ومعاك الصبح غلبه تقول ايه فهمنا الليل. فيستولا مع الديودنم بتعمل وات وي كول جول ستون ايريس، مع الكومبايل داكت بتعمل وات وي كول مينينجي سيندروم، ومع الترانزفيرس كور غالبا ما بتعدي سيفلي. هتشوف دلوقتي واحده واحده. اول فيستولا فهموا دي كويس قوي عشان خاطر بص بتحصل بقى يكون واحده عندها حصوه كبيره كده بص تبقى عامله بريشر نيكروس على الديودنم. انا عايزك تعيش معايا وتفكر حصل كل شيء، عايزك تفكر احسن معايا كل سيستو دوديان فيستول تقول يا نهار ازرق هتروح حصوه داخله من جول بلاتر على الديودنم تمشي على الجيوشنا مع الايليم تيجي اهو بتسد الايليم تروح عامله انتستاينال اوبستراكشن بيسموه جول ستون ايليس، يعني جول اتسدت في الايليم، جول ستون سدت في الايليم تعمل وات وي جول سبستراكشن اسمه ايه؟ جول ستون ايليس. طب اشمعنى بتسد الايليم؟ بتؤدي حته من الانترستيم، عايز بقى الصح؟ هي بتسد الايليم في مكان ثابت على بعد 60 سم من الايليوسيكال فالف. تيجي في مكان ثابت محدد على بعد 2 سم 60 سم من الايليوسيكال فالف. اشمعنى دي يا باشا؟ دي النرفوس بارت شايلد، دي النرفوس بارت ليه؟ كان ماسك هنا زمان حاجه اسمها الفيتيلو سينم ده، الفيتيلو الميكلز دايفرتيكولم. هقول لكم الكلام ده بعدين مع حصه تشطيبيه كده في الجي اي دي، لكن النهارده اعتبر الجي اي دي خلصت. بقى في شويه تشطيب بقى ميكلز كرونز حاجات خطر بقى متاثر كولايتس مش عارف بريتونايتس اعمل لها حصه كده في الاخر بعد امتحان الناس. كنت المفروض اعملها الاسبوع ده بس خليها بعد امتحان الناس مش تفرق عشان بس يبقى خلصت الجي اي دي كده معنويا والباشا تشطيب صغيره اخلصها باذن الله بعد امتحان الناس على طول. بص بقى هقول لكم ساعتها الميكلز بيطلع فين؟ على بعد 60 سم من الايليوسيكال فالف، من الضغط بتبقى ماسكه هنا، لما الضغط دي بتهيل بتسيب كونستريكشن، بيحشر عنده كول ستون تسد العيان. بنشخص عن عيانة جاية عندها سبستراكشر، بعمل لها بليت اكس راي، بص بص ساعات بيبان راديو بيك شادو سفرات يجي لك فصه، بيسالوني الناس بعد الحس عليه ار اي اف، ار اي اف يا رب يجي لك فصه. فاهمين قصدي؟ اهم ساين بتبان على الاطلاق دي دايجنوستيك جاز سؤال ام اس كيو جاز ان ذا بيلري تري لما بيحصل فيستولا ما بين الجول بلادر والانتستين بيطلع هواء يخش تلاقي في البلين اكس راي باين جاز ان ذا بيلري تري ده دايجنوستيك 100%. اسالك سؤال جميل سؤال بقى عام كده العيال الاول بقى شفتوه في الورق ده وات ار ذا كوز اوف جاز ان ذا بيلري تري؟ واحد فيستولا، اثنين انفكشن بجاز فورمنج اورجانيزم مش تعرف الثالثه بقى يا ابني ما قال انفكشن خلاص ايوه بوست اوبرتيف او بوست انسترومنتيشن جاز عملت عمليه اخدت شويه هواء عملت اي ار سي بي دخلت شويه هواء بالظبط هم دول الثلاث اسباب اللي يعملوا هواء في البيلر تري يا فيستولا مع الباول يا انفكشن بجاز فورمنج اورجانيزم يا بوست اوبرتيف او بوست انسترومنتيشن عملت اي ار سي بي دخلت شويه هواء قفلت عليه اخوانا ادي اول فيستولا طب العلاج بتاعنا جماعه العيال دي عندها ايه؟ مرضين فيستولا سبستراكشر ايه اللي ارجنت النهارده؟ سبستراكشر بنفتح الايليوم ونشيل حصو ونقفله بعدها باسبوعين ثلاثه نكون جدد لها نفتح نعملها كوليسيستكتومي وريبير للديودينم طب ليه ما بتعملهاش في وقت واحد يا دكتور ياسر؟ العيال اللي عندها سبستراكشر العيال اللي عندها كتير في السن ما تستحملش بيك اوبريشن ده عارف تسليك الفيستولا دي بياخد قد ايه؟ بياخد ست ساعات ده عارف انت الديودنال ده لما يكون لازم في الكل بيقدر عاملين فيستولا تسليك المنطقه دي از هيل فدلوقتي ايه؟ ايه عندها فيستولا؟ الفيستولا دي بقى لها مده اهم حاجه الاوبستراكشر النهارده بريكي في الاوبستراكشر خلاص اسبوعين ثلاثه العيال تشيل حيلها تمام ريهيدريتد نفتح نعملها كولستيكتو وريبير للديودنال والله لو انت لقيت دي برضه في حاجات مش هينفع على مهله الطب ان جنرال كونديشن تسمح and you are a clever surgeon and you can do at the same time both rapidly so you can do it. يعني مرة عملناه كان عندي جد في الديبارتمنت شكرا مش وحش قوي. ولقيت الفيسكا كده صغيرة وماشية وبتاع الاثنين خلوا بعض ساعة الا ربع خلاص بالسلامة. المهم انك انت يعني تعرف في حاجات كده مش على دماغك، عايز ميك سنس. الكتاب ده، الكتاب ده ورق ما فيهوش روح، كاتب ريكومند، لكن انت بقى دماغ، شوف العيال ده ايه ينفع له وايه ما ينفعلوش. ها مثلا دخلت انت عايز جنرال كويس وبتاع، ممكن انت في قاعده واحده تفتح الاليوم وتشيل الاستون وتشيل المرارة وتقفل البيوت، انا مخلص عام في وقت واحد ماشي، بس عايز تكون مستحمل نط الكلمه مش كده. بس دي اسمها يا جماعه، بص بص دي اسمها كوليسيستو دوبينا فيستولا، تعمل جول ستون ايليس. ادى نص سايف الاكس راي رد عليا جاهز الزميل الاثنين. دي بقى اللي هتعجبكم قوي بقى، فيستولا مع الرمايل ده. بص بص بص بص بص بص دي عجباني قوي. دي كان وصفها دكتور ايطالي اسمه دكتور ميريتي. بص ميريتي، طب اتكتب بالكتب ميريزي، بتنطق ميريتي. طب ليه؟ اقول لكم معلومه ما تعرفهاش، لما تيجي احنا البيتزا بنكتبها بيتزا. بتنطق بيتزا ليه؟ انا سالت فيه قلت لهم ثلاث ارباعكم ما يعرفش. بتقول ايه؟ بيتزا، هي بتتكتب بيتزا. ليه بتقول بيتزا هات؟ ما تقولش بيتزا هات. فاهمين؟ سالت انا عليها طبعا، قالوا لي دي اللغه الايطاليه، وفي الايطالي ذات ذات تحط فيها تي في النطق. يعني تكتب بيتزا، لكن بتيجي تقول ايه؟ بيتزا. فاللغه الايطاليه تحط تي في النص لو بتبدا اتنين زاد ورا بعض. فده نفس الكلام ده، الراجل الايطالي على فكره انا بشرح حاجه، انا شغال من الصبح مش بسلمه سير. تقعد تقول لك ايه؟ بيقولوا ماريزي سندروم، يقول لك ما اسمهاش ماريزي، اسمها ميريتي. عارف ايه بقى؟ انها ميريتي بيسالك. فلما بقول لك ايه سير مش بسليك، وانا ولا بثقفك في انواع البيتزا، بيتزا بلاس وبيتزا اليكس وبيتزا هات. بس يا جماعه دي اسمها ايه؟ بيتزا سندروم. اسمها ايه؟ ميريتي سندروم. خلاص ايه بقى ميريتي سندروم؟ جه دكتور كان ايطالي اسمه الاستاذ الدكتور ميريتي. بص بقى عمل ايه؟ قال دلوقتي لو جت حصوه في الهارت ما اسبعوش، والحصوه دي بصولي راحت عامله اكسترنسك بريشر على الكومن بايل دارك او على الكومن هيباتيك. يا ساعات حصوه لو كبرت لفوق تضغط على الكومن هيباتيك دارك، او كبرت لتحت تضغط على الكومن بايل دارك. ايا كان هتروح عامله بريشر على البايل دارك وتعمل جوندس. طب ولو سيبنا البريشر فور لونج تروح عامله فيستولا، فتروح عامله ايه؟ كوليسيستو كولودوكال فيستولا. فدي تسموها ميريتزي سيندروم بريزنت باي ايه؟ بوستولا. جوندس خلي بالك، ولا في ميريتزي تايب 1؟ بص ميريتزي تايب 2. الحصوه بتعمل ايه؟ بص بص في الاول لما الحصوه موجوده في الهارت ما تسبعش بتعمل اول بريشر، يقول لك لو جالك لعيب في مرحله البريشر بيسموها ميريتزي 1، لو ضغطت وعملت فيستولا بيسموها ميريتزي 2. يعني ميريتزي 1 بريشر، ميريتزي 2 فيستولا. طبعا دي بريزنت باي اوبستراكتيف جوندس، فعلى غزال اوبستراكتيف جوندس بنعمل كوليستكتومي للمراره، وبنعمل اكسبلوريشن باي دارك، ونحط تي تيوب ونقفل الفيستولا بغرزتين كده. اخواتي الاعزاء دي اسمها ايه؟ دي اسمها كوليسيستو كولودوكال فيستولا، او بيسموها ميريتزي سندروم. اخر معلومه نقفل بيها الكلام، فيستولا مع ترانسفيرس كولون، طبعا احنا عارفين الجول بلادر كده وترانسفيرس كولون معدي كده، ساعات تعمل فيستولا مع ترانسفيرس كولون في الاغلب دي بتعدي من غير سبستراكشن، لان الكولون وايد، صعب ان جول ستون تسده، الايليا ماشي، في الاغلب الحصوه بتنزل من غير ما تعمل انسان اوبستراكشن. مش عايزين ضيع وقت بعض، في عندي ثلاث انواع من الفيستولا، كوليسيستو دودينال، كوليسيستو كوليدوكال، كوليسيستو كوليك. بص بص بص بص بص، كوليسيستو دودينال تعمل جول ستون ايليس، كوليسيستو كوليدوكال فيستولا اللي هي فيستولا بين البايل داكس وبين الجول بلادر تعمل ميريتي سندروم واوبستراكتيف جوندس، اخيرا كوليسيستو كوليك فيستولا. بعد كده التريشن وبليدنج، بليدنج في البايل بيسموه ايه يا صفاء؟ هيموبيليا. هيموبيليا يعني نزيف داخل البايل. بعد كده ميتابليسيا اند مالجنسي، اخيرا انفكشن بيحصل كوليسيستيتس، كولانجيتس، هيباتيتس، بانكيلاتيتس لو الانفكشن زرع في كل الرينال تراك. جماعه انا خلصت جول ستونز، يلا نقول لهم تاني الاومامي، قول لهم معايا كده، دي كانت اهم حته في جول ستونز. يلا ها اومامي، ها اوبستراكشن مايجريشن انسليشن ميتابليسيا انفكشن، يلا ها اوبستراكشن، ها يلا لا هتعمل ايه؟ لا من غير السبورت، لو سدت السيستم ده ميوكوسين او الضيمه، سدت الباين ده جوندس، سدت البنكرياتيك ده وهي دي مشكله السؤال ده في الامتحان. كل ده كلام بيتكتب في دقيقتين، هي مشكله السؤال الكلب ده في الاو، حته هتكتب خلي بص سؤال كومبليكيشن اوف كولستون ده يشمل جواه انك تكتب الكالكولار جورنالز والاكيوت بانكرياتاتس الليله سودا ده كل واحد من دول سؤال طويل فاهم قصدي جايب لي كانك جايب لي بانكرياتاتس وكالكولار جايب لي شابترين في سؤال هو ده بقولك ايه وسؤال ايه يبدو عاملين كده بس سؤال اديكال بريزنت ديسكاس كومبليكيشنز اوف كولستونز اند زير مانجمنت مصيبه ده سؤال مينيمم في رايي انا عايز ساعه ونص ده الواحد عايز منه ساعه ونص عشان لو طالب بذاكر يكتبه حلو ومديك عليه تلت ساعه طبعا هتضطر تكتب على قد الوقت اللي افيلبل وانت مصيبه المشكله اللي بتضايقني حاجه واحده ان ساعات اللي بيصلح ما ياخدش انطباع الوقت انت فهمت قصدي ولا ايه؟ لو بيصلح عايز يكتب له جوندس كله وبكرر طب يا عم اختار لك وقت انت مديك تلت ساعه عامل له جيت اكتب لي بريست كانسر في 10 دقايق مهما ديت بقول لك مش هتستفاد انت بتعجزني ما ديت بتديني بصراحه عشان كده بحس ريتم بيقف فيها انت بتعجزني بتقول ايه بريس كانسر في ثلث ساعه او في ربع ساعه طب انا عم حافظه فاهم قصدي ازاي؟ هكتبه لك مهما ديت بقول لك ايه كام الهبل انت كاتبه ده؟ ايه كلمه فين وفين وفين وفين يا عم طب ما اديني وقت ابوس رجلك وانا اكتبك انت عايزه ده هو كده وفي الامتحان لما ساعات ده كمان لما نعوز يغضب على دفعه نازل 10 اسئله كده ويجيب لك امتحان سي سي يعني ايه؟ مفيش عنوان غريب. ديسكاس سيرك ديسكوز. كارسينوما في سيكيميل بريست. جول ستون ايوه كانسر كول. شباب. اقول لك ايه يا جماعه؟ امتحان مفيش حاجه غريبه ها؟ ايه مفيش اي سؤال اكسنتريك ولا زي الدفعه اللي فاتت مثلا جبنا سيستك هيجروم ولا حاجه. انا بصيت جايب لك 10 شباب. ده هم 10 كتب تجيب لي 10 كتب. يعتبر ايه؟ حاطط لك 10 شباب 10 اسئله، وانا اخر الامتحان ورا ها؟ والعرض جايب كومبليكيشنز اند تريتمنت اوف فراكشرز. سهل قوي قوي. والمسالك يورينري ستونز. دي ربع المسالك كده. جبت الملابس لسه. وساعتها يقول لك بس كده في سوق بيبتي كالتشر اند ليتس كومبليكيشنز كده ها كده جميلة بيحصل حصلت امتحان زي كده حصلت ويقول لك الامتحان واضح وفي مواضيع كبيره وما فيش حاجه تسندك يا جماعه انا مره حسبت امتحان بصراحه يعني لقيت الوقت المناسب ليه بيجي 10 الصبح ودي 10 بالليل والله انا هو بتاع 10 واحده ثلاث ساعات يوم ما مد وقت 10 وربع واحده وربع واحده ونص امتحان انا حسبته انه يرضي الله المفروض دايما احسن من 10 دقايق الصراحه يعني تخيل حد غلط 10 دقايق يبقى عسل بس يجوا اهلك ياخدوك بالليل في الضلمه بقى حد 10 10 بالليل وده قدامك كل قاعد كام على طول الاهل واقفين بالذات اهل بنات جايين ياخدوهم ايه بنتنا في الرتب كان جميل ده. جماعة أوبستراكشن ليه الكلام ده؟ يا ابني الكلام ده فيه يا ابني؟ أوبستراكشن مايجريشن ألتريشن ميتابليزيا انفكشن يلا عرفنا الديفينيشن اتيولوجي ريسبوندنج فاكتورز تايبس كومبليكيشنز كلينيكال بيكشر كلينيكال بيكشر بتاعت الكول ستونز كل بصيري بفضلك دايفيرس مش كده عملها سكيما هتعرفي من شرح معاكم مش دلوقتي لسه ما ذاكرتوش متذكر طب لك كل حاجه عايزه سكيما عملتها لك سكيما يعني ايه كلينيكال بيكشر اوف ريفلكس اوسوفيجيتس؟ ار اتش اتش ودي انفكشن. كلينيكال بيكشر بيبتيك السر. بريجيت برضه غالي مركز فيه كده. طب ايه كلينيكال بيكشر كول ستونز؟ كل كده مكتوب بيها يقول لك ديسبيبسيا كومبليكيشن حاجتين سهل. تعالى اقول لك بقى حاجتين بص بص بص استخدمهم كول ستونز حاجتين. في حاجتين فيري كاركترستيك عشرة. لو نسيتهم نفتحك. ما تقولش دول بس قول دول. اهم حاجه. وحاجة ثلاث حاجات سكوماس كارسينوم. اس سي سي. الاثنين كاركترستيك فاتي فلاتولنت ديسبيبسيا بيلر كوليك دول لو نسيتهم ناس حاجه اصل الكوليسترول مش خاصه بدول اف اف ديسبكشن بيلا ريكورد خليك معايا في البحر موجودين في الورقه الاسكيه موجود طبعا رقم 2 اس فور سيت ترايات سي فور كاردياك سي فور كومبليكيشنز بص يا مصير لو جه سؤال قال لك ديسكاس كلينيكال بريزنتيشنز اوف كوليسترولز ده اقصر ولا كومبليكيشن؟ لا ده اطول لان الكومبليكيشن عنوان فيه يعني هما مين ده اطول بقى كلمه كومبليكيشن بصراحه كامله كامله عشان كده اقصر الكوليسترول ب 60 كيلو خالد ليه؟ لو ده جه ديسكاس كومبليكيشن اوف كوليسترول مصيب في جونس وبنكرياتايتس مش كده يا عمار؟ وده جه ديفرنت كلينيكال بريزنتيشنز اوف كوليسترول يقول لك اظن سمعت ايه دوخ في الكومبليكيشن ذا وورلد يعني لما بريزنت بقى كومبليكيشن والخزي كنت بتقول لهم في اللجنه ايه؟ يا بيه السؤال طويل جدا ويكتب انت ان شورت ايوه ان شورت طب يعني اشتري حاجات شغل اقعد اشتري حاجه كل حاجه عايزه اكتبي كل اللي تعرفيه ان شورت ايوه هي دي جامعه في جوجو بقول ايه يعني ايه مثلا بنشتري الحاجات اللي هي مش مهمه يقول لك بصي الجهاز هو مش مهم بالنسبه لك مهم بالنسبه لنا انت عارف ايه اللي احنا عايزينه كل حاجه عارفاها تكتبيها يا باشا الوقت الزمن في شهور عامة المناقشة دي بيكون وقت السؤال راح. لو انت بتدي معاه تلت ساعة بيقول لك خلاص سيب السؤال ده بقى لان ما عادش ينفع تكتبيه خليه في التسعة اللي بعدها. لو اتكلمت هيبقوا ثمانية يا بنت اكتبي يلا. بس ما انت هتكتبي كده. يلا يا جماعة ها صحصحوا يلا بصوا ايه الكلينيكال بريزنتيشن دوف كول ستونز؟ واحد لا انا باشا بريزنت باي اف اف ديسبيبسيا وبيليا ريكولي يا باشا كريست كور ست عبد الله 50 ست احكي لكم حدوده كده اقعد ساكت يا باشا مش انا لما باكل بتنفخ بالذات لو كلت حاجه مدهنه النهارده الصبح كلت سندوتش مربى بالليه مربى بالليه ما حاجه من هنا اهي امبارح واكله صينيه بطاطس بالفخده الضار طبعا دي المفروض تقرست مش فاهمين؟ يعني انا ساعات يا دكتور احب اكل سندوتشات زبده احب الحاجات دي بقى اللي هي سندوتش مربى بليه فخده ضاني بالبطاطس صينيه باميه بالعكاوي اللي هي الحاجات اللي ما بتتخنش دي الحاجات اللي ودتني في ده فاهمين قصدي ازاي؟ تقول لي انا امبارح والله العظيم انا قلت له عمري ما باكل صينيه البطاطس بالفخده فعمري ما جات انتفاخ يعني امبارح هسيب انتفاخ سنه يعني ده ضمانه عامل زي ساعات ايام البيكات بيجي لك الغيزه يقول لك ايه انا يعني خايف يا باشا يكون عندي هارت فيلر ليه ما بطلع الدور السابع بيجي لي ديستا الدور السابع بيجي لك ديستا اه انا بيجي لي ارست في الدور الثاني حضرتك لا تكشف عندي ده كابوس الماشين معاكم ده طالع يقول لك ايه انا على الدور السابع او الثامن كده حاسب كرش نفس بسيط بقول لحضرتك انا مره جربت اطلع على الدور الثالث الريست دخلت الاي سي يو بقول لك عنده هارد فيلير ايه رايك؟ عتمد نفسه بالكير السن بقول لك الكوتش وفشل في وظيفه القلب انا نفس الكلام جدا لما باكل مربى بلدية بحس بسنة انتفاخ ها؟ دي اسمها ايه؟ فاتي فلاتولنت ديسبيكسيا سببها ايه بقى؟ المفروض لما بناكل حاجه من هنا البايل سولت بتهضمها ليه؟ لان الكل بلاد انت عارف ايه وظيفه؟ It is a bile reservoir بتشيل لها 50 سم بايل بتوين ميلز لما تيجي تاكل سندوتش المربى بالليه المفروض انت لما اكلت اللي ايه اللي يحصل؟ وجاي الكل بلاد عامله كونتراكشن تديكي 50 سم بايل عشان تهضمي الليه فاهمين؟ فرضا لا لا لا لا يا جماعه انا بحاول اهزر معاكم عشان اعنشكم انكم في ناس جايه عندي بندوت تعبانه بيقول لك شغالين من اول امبارح الصبح كانوا شغالين معايا باين النهارده كلينيكال فبحاول انا ايه لو انا اديت حصه طف هتنموا مني فانا بحاول اثر معاكم عشان تصحصحوا يعني مش معناه انك تتكلموا خلاص بص بقى اللي انا جبت عشان انا شايف يعني واحده زي دي مثلا تحس انها قاعده تتفرج عليها بس بانا الكورد بس مفيش ما عندهاش فايف سنتر خالص لازم نعالج شويه عشان يقدر السبينال كورد يقول اي حاجه. بص بقى بص يا جماعه اللهم صل على سيدنا محمد. دكتور ياسر لما باكل فات بتنفخ ليه؟ ان الجود بلادر لما باكل دهنه وهي مش شغاله بتديني شويه البايل اللي يهضموا لي الدهن، فالدهنه تقعد في بطن وتتخمر وتعفن وتطلع غازات. ادي الميكانيزم بتاعها. ده في حاجه ثانيه بيجي يقول لك هو ده السيمبتوم الاحسن بقى. يا دكتور عندي مرض ان هو بيسمح في ضهر، ايه وصف البيليا ريكوليك يا معلم؟ لا ما تعملوش وصف جميل، ما انت ايه اشرحه بالراحه. التز لو واحد في الشبه وسالني ايه وصف البيليا ريكوليك؟ اقول له التز عرايت هيبوكوندريا كوليك اور ايليستيك ذات از كومنلي ريفيرد تو ذا باك. يا ابني بص لي اللي هناك. سمتايمز تو ذا ريفيرد انجلو رايتس كابيتال فيري ريلي تو ذا ريد شولدر. ات انكريزز باي تمبريت. Decrease by antispasmodics and may be accompanied by transient jaundice or positive Murphy sign. ده اللي انا قلته ده احلى كلام في الدنيا. واحده واحده كده بالراحه. نفسي في شبه ما حدش يكون فعال الاجابه دي كامله وما كامل الا الله. قول بقى this arises of chondrogastric gastric ده دايما احنا بنقول لك ايه؟ مغص هنا يا باشا كده امر ابدومنال المنطقه دي على بعضها بيسمع في ظهرك ساعات بيطلع لغايه السكاب غير الرايت شولدر بيزيد مع النفس لان مع النفس الدافران بينزل يزق الليفر يضغط على الجول بلادر فالحصوه تبقى العصوه غالبا تتبدل عند السيستم ده بتريتيت السموث ماسل فايبرز بتاعتها تعمل ناقص. ديكريز باي انتي سبازمونكس منطقي. انكريز باي ديب بريز طبعا عشان النفس بيضغط على الجول بلادر فيضغط الحصوه ترجع العيان بيقل بالانتي سبازمونكس ده لوجيك. مي بي اكمل باي ترانزنت جوندس لان الحصوه لما بتكون محشوره عند السيستم ضغط هنا فاهمين قصدي ازاي؟ فبتعمل زي شويه اديمه كده تقوم ضغط على البايل داك ممكن تعمل شويه جوندس من اديمه. اما بي اكمل باي ميرف ساين قلت لكم قبل كده ميرف ساين هي ساين اوف كرونيك كانتر بول ساينس. ايه الميرف ساين؟ هقول لكم بعدين ونعيدها تاني دلوقتي. ايه الميرف ساين؟ تلموا كده قدام في الورقه في كل ساينس. بص الجود بلادر موجوده عند التيب اوف رايت ناينس كوستال كارتلج. بص الفندس بتاع الجول بلادر عند التيب اوف رايت ناينس كوستال كارتلج اند اتس ميتنج وذ لينيا سيميلاريس للاترال ايدج اوف ذا ريكتس. كلام مسامة بتاع السنه اللي فاتت ده بقدر احط ايدي كده عند الفندس وده نفس ما ده بتعمل تاني نفس ما ده توصف لك ده اللي انا اقول لك It is. ده ما حدش يتكلم معايا عشان ما حدش الوقت. It is. Sudden withholding of breath. On asking the patient to take a deep breath while embracing deeply at sight of good blood. تاني. It is. Sudden withholding of breath. On asking the patient to take a deep breath while embracing deeply at sight of good blood. الميكانيزم حد فاكر الإفيه اللي أنا قلته؟ أيوه كده الله بحب ولادي حبايبي دول حته مني ولادي اللي ما خلفتهمش. اه والله نسيت كلامي ده. قال لك ايه؟ تنزل تخبط توجع تكتب. في بتاع ده بقوله بقى لي 16 سنه. في بعض طلبتي ما يكلموني في التليفون الوقت ده ما عادش يا باشا عندك تنزل تخبط توجع تكتب. يعني بيديني ساين ان هو تلميذ. وليه اول وليه؟ تنزل تخبط توجع تكتب. عسى في الفاظ انا بحب اقولها كده يعني يثبت له خد عندي درس. ولا يا باشا تنزل تخبط توجع بريجيت برضه هتولفز بيه. يعني بيديني كده ايه بعض الامارات ان هو تلميذي عشان بس بخونه. لا يكون جاسوس ولا حاجه. ها بص بقى بص تنزل تكبر توجع تكتب. ايه اللي حصل؟ نسيت تاخد نفس جامد فالليفر بينزل الواد ده فرام بيزوق الليفر. المرات تخبط في ايديا توجعها فتضطر تكتب نفسها. تنزل بص المرات تنزل مع النفس تخبط في ايديا فتوجعها فتضطر تكتب نفسها. فدايما اقول لكم ايه؟ تنزل تكبر توجع تكتب. بص مرات تنزل تخبط في ايدك فتوجع الست فتضطر تكتب نفسها. افتكروا بقى كلمه ايه؟ تنزل تخبط توجع تكتب. تنزل تخبط توجع تكتب. تنزل تخبط توجع تكتب. ايه وصف البيليا ريكوليك؟ اتس مره ثانيه عشت بقى عشان نهمه. اتس ارايتا بكوندري جاستر كوليك. مفيش حطها بقى وجاب كام في الامتحان للطلبه الفقير الله ياسر اللي حفظوها منه. ايه وصف البيليا ريكوليك؟ عارف كلهم بيقولوا ايه؟ كوليك بين ريفير تو ذا رايت شولدر. ده اللي بيقولوا الطلبه. لكن لما ده ابني حيجي يروح قايل له ايه؟ It is a right hypochondrial colic or epigastric colic that is commonly referred to the back or inferior annual gland cavity, and very rarely or never to the right shoulder, it increases by deep breathe, decreased by spasmodics, and may be accompanied by transient jaundice or positive nerve sign. That's hard. الاكزام ما عرفش اكتر من كده، يعني هيخلصك عامل لك ايه؟ هتطلع لك طب بس اعمله اول واخر. ما يعني مش انا ياسر معايا الدكتوراه، يعني هتخيل لك حاجه ما حصلتش؟ هو ده هوس كلير بيقول لك موجود في المراجع. مش انا ايه غلط او ناقص ما ينفعش، هو ده اللي كله. فهمت قصدي ازاي؟ بارك الله فيك. ساعات العمل بريسبت باي سيت ستريات، قلنا السيت ستريات سي سي دي دي اتش اتش دي بتتقال كل سنه وهم طيبين كل سنه ثلاث مرات، دي كانت اخر سنه السنين. بص اقول لك بص كنا مرة في الديفتيكال ديزيز في الكول، مرة في الايد الثانية، ودي آخر مرة في الكوليستاتس. بعد كده ساعات أنا بريتنت باي كومبليكيشنز، يا دي الليلة مش معدية، قصدك إيه يا باشا؟ قول يا راجل بقى هم مين كلهم؟ يبقى كده فاتح ما هو سؤال وحش مش حلو. وحش لضيق فخم، ما قلناش لأ. فاهمين قصدي؟ بعد كده كاردياك، طب كاردياك دي بقى قولي لي بقى أنت اسمك إيه؟ ها؟ لمياء. إيه؟ لمياء. لمياء. قولي يا لمياء. سمعني كل الصوت ده بتحط فيه يا ابن اسامه غريبة قوي اسمها الكارديا كلينك شفناها كذا مره عارف تعمل ايه بقى؟ عيان يكون عنده ليتنت هارت ديزيز عيان يكون عنده ايه؟ ليتنت هارت ديزيز يعني سكيبك هارت روماتيك يعني تقول لك بيسموه ايه بتاع البطن كومبنسيت هارت يعني هارت مش نورمال ومش انفيلير يعني ملصم نفسه يروح جاي لك كل ستونز ولا لك هارت فيلير بس اوعى تفهم من كلامي ان واحده زيي او زيي يجي لها فيها كل السون لا طبعا الهارت ده بامب قوي جدا ولا كل السون ولا اللي خلفه امه كل السون عمله فيها هو اصلا بيكون هارت تعبان اساسا متلصم فجات له كل السون قشه خاصه بالظهر البعيد ايه اللي حصل؟ ست عندها سكيميك هارت عندها ضريبه كارديومايوبسي اي حاجه من حاجات الوسخة بتاع الفضل يعني والست جاست كومبانسيت هارت وهي ماشيه الحال جالها كل السون كل المرارة صدمت بالفيجاس ترى عامله فيجل فيجل اريتيشن يقول عامل انهبيشن للكارديك اكتيفيتيز يجي لها هارت فيل مش كان زمان يقول لك ايه الفيجاس كلام اسامه الفيجاس له نيجاتيف اينوتروبيك اند كرونوتروبيك افكت فهمت بقى اطبقنا بقى اينوتروبيك اينو كونتراكتيليتي كرونو ريت باين باين باين مش كده انا كمان زي كرونو ده هو الريت اينو اللي هو الكونتراكتيلتي فبيقلل كونتراكتيلتي والريسبيسيتي والكونتراكتيلتي والحاجات بقى اللي نسيت البطن بقى فبيقلل كل الايتي بتاع الارض كونتراكتيلتي كونتراكتيلتي وريسبيسيتي يا باشا الريسبيسيتي ده هي كده الريسبيسيتي الريسبيسيتي ده انت ايوه ها فيقول لك كده هارت فيلر بيسموه كارديك اديك كاراستريكتك اديني ايه؟ تعبت ليه بنقطة الأولى؟ لا كاراستريكتك اديك كاراستريكتك وايه؟ وسبوي مسكر اديني الكاراكترستيك هما ايه؟ بيجر كودك وفات فلاتر سبيبسي الحاجات التلاتة بقى سنت تريات كارتيا كومبليكيشنز وخلصت كل السون زي ايه؟ هاوت اوف ستيت طب دلوقتي انا وانا في الريتم بص بص بص بص في الريتم المسموح قالوا لم الورق عارفين؟ لم الورق تلاقي المراقبه فرحانه بتاخد ورقك عادي صح تلاقي المراقبه تحس الناس كلها اللي ياخد مصيبة عندهم عليها هات الورق يا بس حتى الكلمه عليك لا طب ليه ليه؟ ليه طيب ما تسيبني اكتب الكلمه ده هات الورق ليه؟ لا عكس ايه جدع مره واحد سيبنا الله يبطل كمان اجسام كده على يد ان هي بصي اخر واحد هديك الورق في الليل قرب لها لو جدع عندك كام عيل اهو عايزه تربيهم تروح هنا لما اللجنه كلها تاخد تاخد ورقه دي او اشكال ما في البلد خبيش مرة بتفكر يا رئيس الاسم يعني الدفعه اللي قبل اللي فاتت الواد بياخد عني ده طب مو ده انا في العيال اللاسع كان واحد لاسع زيه كده فايه بقى كان رئيس القسم الدكتور ايمان الدكتور محمد راي كان دكتور ايمان هو رئيس الحالي كان تاني واحد في القسم فالدكتور ايمان داخل فقال له طيب جدا فالواد قاعد بيغش مع صاحبه وافتكر امام فخر ده مين موظف. بيغش وقلت له ايه وبتاع، فجيت قلت له ايه وقال له ايه؟ قلت له مبدا الواحد يعجله ده كان ساعتها اداني واحد في الجراحه قال لي اسمع ده سكن امام في الاسم راجل سينيور. قال لي يا ابني الكتاب الخريف ده، قال له انت مالك؟ تسافروا. لا مفيش حاجة اسمها كده. بصوا انا هخلصكم هعمل ايه بقى؟ اللي عايز يسافر امتحان 13/8 انا هعمل حتى لو في دكاتره غيري هتعمل كده مش فاهم حد. انا بشتغل بدري واجهزك تسافر مش اسفرك وعين اجيبك الترزق. يعني عايز تبقى 4 5 ايام، طب ما انا اخلصكم على اول 8 هيبقى عندك لغايه نص 8 تسافر تذاكر في المصيف تعمل انت عايز. لكن ما تجيش انا اقول لك ايه من 22 28 اجازه بص وتفرع انت وتدعي لي تيجي تلاقي نفسك يوم 28 بعد الامتحان اسبوعين مش فاكر ولا كلمه ما حلتش مس كيو. ده امتحان 160 درجه مش هزار، 160 درجه مش هزار. انا عندي ايه؟ انا هخلص بدري بدري، انا هشتغل اسبوع واحد على فكره الاسبوع اللي بعده بعد كده بقى امتحان اسبوعين. انتوا فاهمين قصدي اقول ايه؟ انت انا هجهز لك امتحان. ممكن تعمل انت ايه؟ اصرف بطريقه ثانيه، يعني اخد كتب واذاكر هناك. اعمل يعني انت عايز، لكن انا بعد امتحان النساء اسبوعين 10 ايام اجازه فانا هجهز الناس وانا عايز لكم سكيو حاجات. لا لا مش هنا خلاص؟ في حاجات تشيلها بتوع عايز تتاخد وحاجات كده. خلاص؟ فضلك يعني. لو ايفن دكاتره النساء دكاتره جراحه تانية وقعد يعمل اللي هو عايزه انا يعني شايفه صح مش جاب حد. لو انت جيت على 1/8 انا ممكن ساعتها تبقى اجازه 22 1/8 واشتغل الاسبوع 1/8 8/8 يبقى انت ضعت. انا عارف بقول ايه؟ وانت هتيجي 1/8 تلاقي كل يوم يمر امتحان 2/8 3/8 لسه خلاص عدى خلاص مسالك ده ما عملتش شيء جديد ده مش قادر يسيرني تطلع عصام باظت. كلام واضح؟ امتحان 22 قبل 23 هسيبك 23 لغايه اول الشهر. من 1/8 انا هديك اجازه اسبوعين، يعني انت عايز تذاكر فاهمين ده كده احسن ولا غلطان انتوا على ايه؟ اسبوعين بقى امتحان اسبوعين اقعد ذاكر صيف حل مس كيو ما تحلش انا خلص مجهود بدري انا شايل الاسبوع اللي بعد الامتحان وان ويك افري داي خلص كل اللي انا عايزه وهديك بقى الامتحان اسبوعين كور بلس اسبوعين بلس دي تنفع اجازه الامتحان اخر سنه اصلا عشان بس ما حدش يطالبني بعكس كده. اخواني تعالى بقى نقول ايه علاج الكوليسترول. بصوا يا جماعه ايه علاج الكوليسترول؟ لا لا لا اتكلم لو سمحت جماعه اتكلم لو سمحت. بصوا شش ايه علاج الكوليسترول؟ لو انت سيرجن ازود بالكوتينيوس ميثود ذا سوليوشن كل دي لايف تحت التجربه ما زالت اساس علاج الكوليسترول صغير. كيف تعال لو انت قلت 100 حاجه ما قلتش تاخد صفر تاخد صفر كوليسيستكتومي اند كومباين داكت اكسبريشن لو فيها صوت بنعمل كوليسيستكتومي ولا لا؟ بنعمل كوليسيستكتومي باي طريق اوبن طريق الكوفيشن بتاع زمان اوبن او في فتحه صغيره سميني لابراتومي او بالمنظار لابروسكوبي مش هيختلف في 100 طريقه تشيل مرض اوبن اور ميني لابراتومي اور لابروسكوبي المهم تشيل مرض ولو في حصوه في الباير داكت بنفتح الباير داكت ونشيل حصوات اللي جواها اسمها اكسبريشن بس ده علاج. عايزين بقى ندردش بص ننعش نروش شويه في اذر اوبشنز لكن نون اوف ذيم از افكتيف نون اوف ذيم از كونسيدر از ا لاين اوف تريتمنت. ما هو اللاين كول سيكتور خلصنا اند باي داكت اكسلريشن اف ذير از ستون ده العلاج خلص الكلام في العالم كله مش في مصر بس امريكا في كل علم. يعني في بقى اقول لك لما تيجي تحاول التسديد الازول فاكرين خدناها في المسائل لاكسترا كوربوريال شوك ويف لايسوتريبتي تفتيت الحصوات بالموجات الصوتيه التصادميه من خارج الجسد. فاكرينها؟ الازول في المسائل بتقول قيمه ليه؟ بص غلبان لانك انت الحصوه هنا بتخبطها بالالترا ساوند بتتدغدغ وتنزل مع اليورينال. هنا في مشكله الحصوه هنا في الجول ستون لما بخبطها كده بتتدغدغ لكن السيستم داكت اندبندنت ونارو اورفيس فما زال الازول ما قيمته في المسالب اوعى تتعور قيمته في البيلر نفسه حتى هذه اللحظه اسمعني بس يعني قيمته في البيلر بيحاول لكن ما تقعش اقول له لكن في المسالك انت از الايف تشكيل حصوات المسالك از الايف ما فيهوش هزار فاهمين قصدي ازاي؟ هنا يعني بيركوتينيس اكستراكشن جماعه انتوا عارفين احنا كنا احنا ليه بنشيل المرض حصل يعني في ستون كده يتاني نشيل الكبد نشيل ستون مش انا غلطان طب ليه بنشيل المرض ليه؟ ليه ما يعني ليه ما حدش مستني ليه ما نفتحش ما نشيل حصوه ونقفل المرارة؟ اولا الرجاله 100% رقم اثنين يعني ما تكون المراره فايتال اورجن، يعني الكبد دي فايتال اورجن، انت بتستهبل؟ شيل الكبد ايه؟ دي مش فايتال اورجن، يعني مش اسينشال تو لايف. رقم ثلاثه ايه في الليمب نفر؟ في عندي ثلاث اسباب تخليني ما ابقيش على المراره. اولا ما هياش فايتال اورجن، الفليمب نفر مش وظيفتها باظت. رقم ثلاثه هتريكيه، ده اللي خلى العلماء ياخدوا قرار ما مرة تلتهب ودي لحظات تتشال المرارة، لكن ما ينفعش اقول لك حصل جبنه شيل الكبد انت بتستهبل؟ ما ينفعش، كبد دماغ غير المرارة. اخوانا والله بارك الله فيك. طب ايه رايك ممكن نشيل حقنه بالكوتينيوس كوليسيستومايسوتو؟ يعني نخش في منظار نشيلها. دي بنعملها امتى؟ لا طيب خد علمك ما تحتقرش هنا في تريننج. بالكوتينيوس يعني اخش في المنظار هنا، افتح فتحه صغيره المنظار واشد الحصن واقفل. دي لايف هيلث زباله، ليه ريجارد؟ بس هي بتنفع. الواد سيد معوض ده جاب لي جدته عندها 99 سنه، عندها هارت فيلير، رينال فيلير، ريسبيراتوري فيلير، وعندها جولستون وبيلير بولك. الحصوة عشان تريكير عايز لها على الاقل 10 سنوات. قام عامل ايه؟ هي انفيت فور كوليستيك. اروح بلوكا لذيذ يدخل منظار شال لها الحصوة. هيسالني صايد طب والريكارنس؟ اقول له بيور جراند ماذر ويل نوت ليف لونج تو سي ريكارنس. ريكارنس ما تعشش انت في 10 سنين. دي لو روحت البيت قبل ما تقرصني تبقى بركه. دي بركه لو روحت. صح؟ يبقى اللاين ده بينقذ. في ساعات عيانه حالف حالف دي بوليس حالف قبل ما يرجع على دي بوليس. بص في عيانه ساعات تشلها انا عايز اخلصها النهارده. بتقول لي ريكارنس يا عم ريكارنس، لكن ما يجيش شاب مثلا عندها 30 40 سنه وعاملها جد، لكن دي تنفع. ست 80 90 سنه ومش فيت فور سيرجري، تشيلها تحصل بس وتحاول من المقص ده. يا عم ريكارنس ايه بقى انت بتتكلم في ايه؟ ايوه يبقى ساعتها الله ده بقى سيبته من العيله دي. فاهمين؟ طب بلاش بص بص دي السوليوشن. تأثير الحصوات ما زال برضه مش ناجح، يعني حاولوا الاورال دي السوليوشن بيدوا ادويه دوبل زي مثلا الروكول، في دواء اسمه الروكول، في دواء اسمه كينو دي اوكسيكوليك اسيد جميل قوي. اورال دي السوليوشن كينو دي اوكسيكوليك اسيد عباره عن حاجه زي بايل سولت كده بيدوه. بص بص دواء جميل جدا ده. بص بص بيعمل سيفير دايريه، سيفير ليفر امبيرت وما بيدوبش الحصوه اخر عسل. دواء اسمه كينو دي اوكسيكوليك كده باكيتات بتتباع، بيعمل سيفير دايريه، سيفير ليفر امبيرت وما بيدوبش العسل. واخترع بقى دواء بقى لقاء السحاب اسمه اورس دي اوكسيكوليك. ده بقى ايه؟ ما بيعملش ليفر امبيرت، ما بيعملش دايريه، ما بيدوبش الحصوه. احسن احسن من الحمار الاولاني ده ما بيعملش حاجه، ده حلم. ولك ما بيعملش فرق، ما بيعملش ليفر بيرمنت، ما بيضبطش الحصوه. مش احسن من الجحش التاني اللي بيعمل ليفر بيرمنت وضياريه وما بيدوبش؟ على الاقل ده ما بيعملش حاجه، يسكر بتاخد شوط ميه. فجاي ما بيعملش ليفر بيرمنت وما بيعملش ليفر وما بيدوبش الحصوه. طب في حاجه اسمها كونتاكت سوليوشن، يعني بيحقنوا على الحصوه عن طريق تيوب او عن طريق اي ار سي بي، حاجه زي مثلا بيحقنوا هيبارين برضه ما نجحش. في ماده اسمها بيسايتوبيتال ايثر، ماده زي الايثير كده اسمها بيسايتوبيتال ايثر، نوع بالايثير بيحقنوه يدوب الحصوه ولا بيدوب ولا زي. كل دي ايه؟ تجارب اورال ديسولوشن كونتاكت ديسولوشن. سواء اخر معلومه ان بي وبعدين بص صلوا العصر هتيجوا حاول حته ان بي كمان في البيلري اللي هي علاج الستوب في الباي دكت بس. وبعدين نشوف مثال راجع الناس اللي جت ما تروحش بينا وانا وانا اللي عايز يروح يروح. انا هقول المواعيد بعد ثانيه واحده خلاص ثانيه واحده ثانيه واحده. بص اقول لكم حته صغيره ان ليه. بص قريتها في مرجع امريكاني وكاتبها واحد كاتب يقول لي بقى بص بص بيقول يا جماعه احنا اغبياء جدا. اللاينز اوف تريتمنت الجديده دي بص ناجحه وزي الفل بنستخدمها غلط. يعني بقول لك الاسود ده ناجح ولا فاشل؟ فاشل. التزويف ناجح ولا فاشل؟ فاشل. قال لك لكن الاثنين مع بعض بينجحوا. يعني ايه؟ ما يجيلكش عيانه عندها حصوه قد كده تقول ده دوبه. بيعمل ايه بقى الراجل ده؟ عمل تجربه بيربط الحصوه بالاسود. حد فاهم حاجه؟ تدغدغ تبقى عامله زي الرمل. اداها القرص دوكس كل الدابت وعدت. حد فاهم حاجه؟ يعني قال لك الاثنين مع بعض ار افكتيف. اتفضلوا صلوا العصر وتعالوا. جماعه هتصلوا العصر تيجوا على طول. يا سلام دي خمسه الا خمسه هنشتغل خمسه و10 خمسه وربع بالكتير. يعني الحته دي اللي بقول الريتا كمل موضوعنا اخر حته حبيتها في الباك حديث في كل الصومز ممتعه في الصومز الجميله. في عندك المنطق الورق ستور ذا كوفالنت. احنا بنخاف ليه من كل الصومز؟ لاحظوا ان الكلب المنطق الورق ده بتعمل جونز. او تسد البنكرياس تقدر تعمل بنكرياتيت، دي مشكله. فاهمين؟ طب دلوقتي لو جيت قلت لك نعالج ازاي واحده ست الوصول سول يا جماعه، طب بص عندي عملتها فيها جميله جدا. بص بص، واحده ست من المصريه الفضل عندها جول ستونز، يا جماعه مش عارف شو كبرنا كده. بص عندها جول ستونز بقى، بروبلم جميله جدا حصلت طول ما هنا ما تخوفناش كتير. يا ابني ستات عاشوا في الحصاوي دي 40 سنه اه و50 سنه، هي مشكلتنا لو جت كده هنخش الجول. ده انا غلطان، لو جت هنا كمان هنخش بنكرياتايتس، مش كده؟ دي مشكله. السبب ان حصل نقص في الدم دي في حد ذاتها كارثه. هاتي الحته دي بس انتوا بتعملوا نقص دوات كده يعني اللي. ده انتوا طلعتوا والله مصدق، ده انا خاف منكم بعد كده يا جماعه، راضيين عني؟ ده بجد، ده مش موضوع الصبيان اهون، لا ده البنات دول كمان بيضعهم بدراعهم. مية مية. لا مش عارف مين كان بيشدك، فين اللي كان بيشدك؟ واحده كانت بتشدك. لك والله ما انت بدأتك عليه، عارف ايه؟ اول مره اشوف بنت بتشد بنت، الصبيان معروف كده وبتاع، واحد بتشدني وبتاع، بنات مين كانت بتشدك دي؟ انت باين؟ شاطر يا دكتور. بس اتظبط انت عايز تقول ايه؟ سيبيها هتعمل ايه؟ بتشدها لورا كده عارفه؟ زي ما واحد يضرب واحد بقى، السكينه دي جت على ما طورت. ها؟ الله حاجه غريبه قوي. خليكم معايا يا جماعه، موضوع الفتوات ده. لا لا لا فتوات صحيح. الدنيا عايزه كده. اول واحد طبعا خمسه كده ما اتكلمش. دلوقتي ده ما تاخدش انت يا باشا بس دخلني. دلوقتي بقى بعد الموضوع بقى سبع بقى. اه صح، ده بعد خمسه وتاني اثنين بونص. انا سته يا باشا بس ما تحطش ايدك عليا. الواد عارف فيها بورا صح؟ بص بقى يا جماعه. لا يلا بقى عشان انتوا خلاص هتلتوا. يلا بص. ايه بقى ستون في الميل ده؟ هتقول الله دكتور ياسر القصه دي واحنا خدناها قبل كده في شابترين يا فندم. بصوا هنراجعهم قريب ان شاء الله. قلنا لما عصوة ست هنا بتعمل كانسر اوبستراكتيف جونز في شابتر خدناه، وتشاركوا الطريات ومش تشاركوا الطريات، وقصه حزينه حكيناها. ولو عصوة ست هنا بانكريتايتس برضه كانت قصه حزينه حكيناها. هو انا بس اللي عايز اضيفها جديد بقى النهارده، ايه بقى لو في ميز ستون في الكومبايل داكت؟ ايه دي الجديد؟ يعني ستون في البايل داكت عامل الجوندس خدنا الكلام، عامل البنكرياتايتس خدنا الكلام ده، وهنرجع بقى بعدين. ايه الجديد بقى اللي انا ما جبت سيرتها قبل كده؟ ميز ستون كومبايل داكت دي كارثه. خلي بالك ميز ستون يا عزيزي دي اول وصغار تتكرر. يعني ايه كلمه ميز ستون؟ واحده ست جات لي بالمنظر ده. بص بص، طبعا ميز ستون دي عشري مثلا، الحمد لله الحمد لله في اسمه ده انا في خمسه جراحه، انا في اسمه ده بقالي من 89 ل 2009 ما حصلتش ولا موقف ولا معناه انت صغير. عندهم حتى النواب الصغيرين عيال جراحين حلوين، واحد صغير بقاله احنا بنسمح للنايم يحط ايده على البايل داكت ونايم سينيور، ما ينفعش هو صغير. لما بنثق الواد بقى واد سبع بيعمل عمليه زي الفل، كوليستيكتوم وبايل داكت اكسبلوريشن هاي كالكولار جوندس بيعملوها النواب من ساعه النواب، بس يكون نايم سينيور. لسه بقى الجونيور ده بيعمل هرنيا وزايده، وهو انترميديت بيعمل جويتر وسبرينكتومي. بيبتدي بقى لما يخش نايم سينيور غير مره يعمل كوليكتومي، يعمل كومبايل داكت اكسبلوريشن. بنبتدي نحط لهم سكيدول، هو في اول سنه ايه الماجنتيود بتاعه، في ثاني سنه ايه الماجنتيود، في ثالث سنه بعد كده يكمل مدرس مساعد مدرس. الجراحه دي كارير طويل، كل واحد له سبيكترم. فاهمين ازاي؟ دي بقى بيعملها نايب سينيور. عمري ما شفت ان مش هقول لك استاذ نايب سينيور ميز دي ستون. يعني ايه ميز دي ستون؟ واحد عندها ثلاث حصوات في البايل داكت ومدخل واحد خرشان اثنين وساب واحد، دي غلطه لا تغتفى لا تغتفى، ما ينفعش. يعني ما تشد بين يسير ما تشتغلش. فاهمين قصدي ولا ايه؟ يعني انت غير معذور، يو ار اولموست بليند. ليه؟ اللي جات لي واحده كده بص بص اقول لك الغلطه بتيجي كده. خلاص؟ وبعد كده خدت اعمل لها ايه؟ عايز اكل السيكتومي وبايل داكت اكسبلوريشن. رحت انا جاي داخل شلال مراره وشقيت البايل داكت اكسبلوريشن، لقيت ثلاث حصوات، ما خدت بالي ان هم اربعه. ما خدت بالي ان هم اربعه، انا افتكرتهم اثنين. رحت شايل اثنين وسايب اثنين. يا دي فيلا السوق. فاهمين؟ رحت مركب لها تيتي وفكيت تيتي طبعا. مركب لها تيتي. جيت بقى بوست اوبراتيف، المفروض بنسيب التيوب كام يوم؟ رد عليها بقى 10 14 يوم وبعدين نسحب. قبل ما نسحبها بنعمل ايه؟ بنحقن ضايق كده تيوب كولانيو جرام ونصور. فوجئت ان في حصوتين. الحمد لله الحمد لله. اي هاف نيفر سين ذس. اول بيشنت كنا ريفيرت. يعني عينه معموله بره وجت الفرد عندنا في خمسه جرام عليه، لكن ان حد في خمسه جرام عمل الموقف ده كان بتبقى فضيح والله ما بهزر. يعني ربنا يستر علينا من الشر، بس يعني ما واحد عملها اعتقد ما تشوفش اسم ست اشهر كسوفا من النواب والناس، ان هي خلطه ما ينفعش يعملها واحد كبير. فاهمين قصدي؟ طيب ضغط عزيز كلها 10 سم قد كده يعني مش فاتح قناه السويس يعني. حاسس حاجه قميص عزيز وانت داخل عكه، انت بتعك عند الصباع وانت فاتحها، ده ما قدرش يشيل لك. يعني انا ما زلتش متخيل اللي بيعمل السم بيعملها ازاي؟ يعني هي بتعمل كده 10 سم بتجيب رشه مفتاح قدامك مفتوح عادي وتدخل بروب مفتوح قدامك، يعني ايه انسى؟ ما انا مش عارف اصلا مش حاجه تقول كده بقول انت فاهمين قصدي؟ جينا انا بيعمل في تيب كولانجو جرام هنا بيز ستون نعمل ايه؟ هي دي بقى الحته اللي عايز اضيفها. هنعمل ايه في الحته دي؟ ادي بص تيوب واضحه صوتين اهو. ده في دكتور تاني اوسخ. ده الالاز بقى. بيجي على اليوم ال 14 يشد تي تيوب. من غير ما يعمل تي تيوب كولانجو جرام. وتلاقي العيانه بقى طبعا بعد ما شد التي تيوب بس المكان الفيستولا عماله تجيب بايظ من الفيستولا. نعمل سونار رايحه صوتين في البايظ ده. هل عليك ازاي؟ هقول لكم الحته دي احلى حته في البيلر يا جماعه الحته اللي جت ايه بقى؟ بص جماعه بص علاج ستون في الكومبايل داكت ميزد ستون يعني بوست اوبرتيف نعالجها ازاي؟ الاجابه بقى بص ادي ميزد ستون يا رب ما تحكم علينا يا رب. بص حسب في تي تيوب ولا ما فيش؟ يعني الجراح اللي يلمس حصه بقى الداكت ده حمار صح؟ ده حمار مفيش كلام حمار اه مين قال فريق؟ طب ونسي العصب البايظ ده وشد في تيوب ده حمار قص اتنين ده عمل قصتين. انا بجد انا بشتمه حمار من قلبي يعني بجد المفروض ما يزعلش مني اللي انا بشتمه بما فيه. يعني انت حمار مرتين قول لي لا بقى اقول له مره انت نسيت ميز ستون قلت له حمار ما فيهاش كلام. اقول له يقول 14 سحبت في تيوب من غير ما اتاكد في ميز ستون ولا لا ودي كمان رفسه للعيان. هتقول لي طب ليه؟ لان وجود التي تيوب بيدي اوبشنز في العلاج، يعني هو غلط غلطه لما نسي حصوه وغلطه لما سحب الانبوبه، فهمت قصدي ازاي؟ تعالى نقول بقى لو في التي تيوب نعالجها ازاي؟ يلا خلص دولك ونخش بقى شويه ايه مسالك كده. بص بقى جماعه لو واحد نسي حصوه في البايل دارك وجه، تعالى نقول لك نقاش كده حدوته ليه زعلش تعجبك. جه قال لي الحقنا ابو ياسر حمار صديقي بقى ها؟ دفعتي كده الحقنا وياس قلت له يخرب بيتك عملت ايه؟ قلت له مش عملت لوحدك ومستكت ما بتسيبنيش ونسيت لها حصوه. قلت له شديت التيوب ابو ليا؟ يقول لا التيوب موجود. تعالى عايزين نساعد الراجل خد حدوده الضحك كده. نعمل ايه؟ عارف اول حاجه بنعمل ايه؟ كلامبنج. عارف ساعات بص تحط كلامب هنا لو الحصوه صغيره ساعات بنعدي. يعني ساعات حصوه ربع سم بتاع انت بتعمل كلامب هنا بص بص بتفرش الباي يمشي كده. لو صغيره تحت بتروح معديه بالستريكت وتمشي مع المراز وخلاص. ما نفعتش. تعال نعمل بقى عايز اعملها منتال ورك كلامبنج ساعات كان سيمبل حمار وغلط وبتاع ونعمل كلام يومين ثلاثه وستات التيوب بتاع عدت ونعمل التيوب كلامبنج جراب تلات ايه خلاص ربنا ستر معاه وعداه. فاهمين قصدي ازاي؟ ما نفعتش. نعملها اريجيشن او فلر. بص بص نحن الاسبوع العاشر كلام جميل قوي اللي بقوله ده. هي موجودة أقسم بالله أحلى شوية شرح في الحصة مع الحتة بتاع الأممي. بص بروح حاطط سرنجة كده بص فهي بارين على صلاية. بص بص واحدة أو بنحط كمان لجنوكين على صلاية عشان الحقن بيوجع فحط صلاية عليه لجنوكين واحدة ساعات لو الحصوة صغيرة تروح نازلة بسفنجر إن شاء الله تعالى ما نفعتش. نحاول نعملها بالسوليوشن. نحاول ندور نحقن من هنا ميثايل تربوتال ايثر نعمل كتير يعني ميثايل تربوتال ايثر او نحقن هيبارين ما دابتش. بص بقى الراجل اللي جاي ده ذكي ذكاء لما اقول لكم ايه العلماء دي؟ التيوب بنسيبها كام يوم يا رجاله؟ عارف ليه؟ 10 ل 14 ليه؟ عشان تعمل فايبر استراحه. هنعمل بقى رائد بدل ما تسيبها اسبوعين هتسيبها 6 اسابيع. بص بص بعد 6 اسابيع بيبقى التراك ده فيري ماتيور اند فايبرس هتعجبكم قوي دي. بص وروح جاي ساحبها بعد 6 اسابيع كده بقت الموبايل داكتو كونكتد لبره بماتيور فايبرس تراك كده توقعتها انت اهو. بنعمل ايه؟ وروح داخل بقسطره كده في اخرها باسكت وروح قافش على حصوه وطالع. خطيره دي افكار بنت كلب دي. بص بص اسمعني بس طب ما نفعتش ممكن اي ار سي بي واعمل سكيمتوتوم واسحبها. ما نفعتش سيرجيكال بنفتح ونشيلها سيرجيكال. بعد كام لاين؟ ست قلوب لي تاني. يلا هدير خليكي معايا، هجيب لك ايه؟ يلا يلا خليكي معايا. ها ايه رايكم؟ ها كلام ما نفعتش، ايريجيشن ما جابتش، نحاول ندوب ما دابتش، نستنى ست اسابيع ونخش فيها بالقسطره اللي فيها باسكت دي ما جاتش، نسحبها بالاي ار سي بي ما جاتش سيرجيكال. يبقى انا عندي كام ضايع؟ هترد يا ابني؟ كلامبي واحد، فلاشنج اثنين، ديسوليوشن ثلاثه، بعد ست اسابيع نشغل الباسكت اربعه، اي ار سي بي خمسه، سيرجيكال سته. بص اول اربعه معتمدين على وجود التي تيوب، فهو لما شال التي تيوب برفصه واحده ضيع اربعه لايت، بقيت اخوكم مزنوق قداميش غير ايه؟ اي ار سي بي وسيرجيكال بس خلاص. اقول لكم اخر حاجه اتقالت في العالم عشان تدعو لاخوكم ياسر ونقفل بيها الحديث في الكوليسترولز العظيمه، يا مولانا يا عم الشيخ اتقي الله وبصلك وانت اخي ما تسمعوش. بص اقول لكم بقى اخر حل بيعملوه في امريكا والكلب ما بيعملش في مصر. انا هقول الحل وتقولوا نسميه ايه. بيعملوا ايه بقى لما بيتكلم بكل واحد عنده بيز ستون؟ بيروحوا عندهم دلوقتي منظار طالع موضه. بص بص ولاد الجنين بيخشوا بالمنظار ده من الجلد على الكبد على البايل داكس وروح نازل سعر العصر وطالع. يلا سموه. بص الاول فهمت التكنيك، هو دخل بالمنظار من الكلب على الكلب على البايل داكس سحب الحفره وطلع خلص العيب في ضربه واحده. اسمها ايه بقى؟ بيركوتينيوس ترانسيباتيف كولودوكولايسوتو. كولودوكو يعني ايه؟ بايل داكس بايسوتو ما عشان حفره. قول كده ها؟ بيركوتينيوس ترانسيباتيف كولودوكو لايسوتو. الحته اللي فاتت دي على فكره اقسم بربي لو اي جراح سالك في لجنه شافوها علاج الميز ستون في البايل ده قلت له حضرتك ويست تيوب وزاوية تي تيوب والكلمتين دول هتلاقيه احترمك احترام. انا وصلتكم لمرحله اخر تكنيك ما اتعملش لسه في مصر اللي هي البركوتين استرانسيباتيك كلودوكو الاسود. اي سؤال يا بكواتس؟ جميل. وات ار زيورينري. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.onem.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.